بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والشريعة، وذكرنا ضرورة حاكمية الله سبحانه وتعالى لتحقيق الهداية. لا بد للمؤمن حتى يتحقق بالهداية أن يحتكم إلى الله في كل شؤون حياته، وأنه لا يتحقق له الإيمان الحقيقي ولا التسليم الحقيقي ولا الإسلام الحقيقي، ولن يتحقق بالفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك التسليم الذي لا يجد فيه أي حرج. ثم ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن في المبررات لذلك، والتي ذكرها القرآن الكريم في سورة الحديد، وأن الإنسان إنسان مستخلف، مجرد مستخلف فيما أوتي، وأنه مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن الذي أبدعه وخلقه ووفر له كل شيء هو الحقيق بأن يحكم فيه وبأن يعرفه ماذا عليه أن يفعل في كل شأن من الشؤون. ثم ذكر سيد حسين التناقض الذي يقع فيه من يؤمنون بالله وفي نفس الوقت يتنكرون فيه لشريعته، يعني هذا تناقض، يعني كشخص يعني يؤمن بأنه طبيب، بأن فلان طبيب ومختص ولديه قدرات طبية، وفي نفس الوقت يقول لا تعالجوا عنده، عالجوا عند هذا الممرض أو عالجوا عند هذا البواب أو عالجوا عند هذا المهندس أو هذا الفلاح، نفس الشيء يعني، فقط الفارق في أن الأمر أكبر، الله تعالى أعظم من أن نمثله بطبيب أو نمثله، ولكن هذا فقط للتبسيط، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، وفوق ذلك رحمن رحيم لطيف ودود، لا ليس لديه أي مصلحة في التشريع، المصلحة ترتبط فقط بالعبادة. فهؤلاء الذين يفضلون يعني أو يؤمنون بالله ولكن في نفس الوقت يعرضون عن شريعته يقعون في التناقض ويقعون في الشتات ويفصلون بين الحقيقة ومقتضياتها. يقول من يحاولون أن يفصل سلطان الله عن عباده فيما يتعلق بالتشريع والهداية وتدبير شؤونهم وولاية أمرهم يسيئون إساءة كبيرة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الإساءة تعود عليهم، وإلا الله تعالى لا يضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين. فكأنهم إنما يحولون الله، وسبحان الله أن يقول الإنسان عبارة كهذه مهما كانت، لكن الحاجة إليها أصبح الله تعالى الله شغال لديه، فقط يورج الليل في النهار ويدبر هذا الشيء وينزل المطر، يعني كأنه شغال لديه، وهم من يتحكمون في شؤون عباده كما يشاءون، فهم الملوك وهو عامل لديه. هذه إساءة عظيمة، إساءة بالغة. طبعا هذا الذي يقع فيه العلمانيون، الذي يقع فيه الذين يتنكرون لشريعة الله. الله تعالى فقط يوفر لهم الماء ويوفر لهم الطعام ويوفر لهم الجو المناسب الذي يعيشون فيه، ثم يتركهم بعد ذلك لأهوائهم تتحكم فيه. فهنا الله تعالى كأنه كما قال سيد الملك كأنهم يعتبرون من حيث لا يشعرون، وهذا بالفعل يعني هذا يأسف، هذا هو شعورهم الداخلي، هذا هو شعورهم، يعني أن الله تعالى وكأنه ليس لديه القدرة على هذه الأمور، فقط لديه القدرة على أن يدير الكون ويوفر لهم الرزق، لكن أمور أخرى كأنها معقدة والله تعالى كأنه لا يقدر عليها. ثم ذكر السيد حسين أن هذا الموقف لا يختلف عن الشرك الذي يقع فيه أهل الجاهلية، فقال كما يقول بعض العلماء هذا الشرك، وكيف لا يكون الشرك وهو يقول للمؤمنين فيما يتعلق بالميتة. الله تعالى ذكر يعني نموذج عن هذا الأمر بالميتة، عندما كانوا يجادلوهم الكفار حوله، الكفار حولها كانوا يأكلون الميتة، فجاء الإسلام يقول لا يجوز أكل الميتة، فكانوا يجادلونه، القرآن جاء بتحريم أكل الميتة، فقالوا أن هؤلاء يجادلون ويقولون كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعني نحن عندما في الصيد مثلا نأكل ما قتلنا ولا نأكل الميتة وقد كان الله هو الذي قتله، فلذلك كيف يعني هنا أدخلوا أهواءهم وأدخلوا القياس الفاسد. فالله تعالى رد عليه، الله تعالى قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم في جدال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني في حال أطعتموهم وأعرضتم عن الله أنتم في ذلك الحين مشركون. لماذا مشركون؟ لأنكم جعلتم لله ندا في هذا الجانب. حتى لو كان الميتة، حتى لو كان في حكم فرعي من الأحكام، يقول أن تطيعوهم في شأن مخلوق واحد من مخلوقاته إنكم إذا لمشركون، لأنكم قبلتم حينئذ ما قرروه فيما يتعلق بالميتة من أنه لا مانع من أكلها، بناء على أنه كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. طبعا هذا إذا كان هذا في موقف بسيط، في موقف فرعي، مع أن الشريعة كلها محترمة وكل، ولكن هذا مقارنة بقضايا أخرى كثيرة، مقارنة بالذي يعطي حكما جازما أو حكما عاما في كل شيء. فطبعا هذا نجد أن هذا الموقف بسيط جدا ومحدود جدا، يعني هذا الموقف الجاهلي مقارنة بما يدعونا إليه هؤلاء الذين يتبنون الإسلام وفي نفس الوقت يطلبون أو يعرضون عن الله سبحانه وتعالى أو يعرضون عن شريعة الله تعالى. لذلك دعا إلى الانتباه إلى هذا الموقف الجاهلي وتطبيقه على ما يحصل لدى الذين ينكرون تحكيم شريعة الله في كل شؤون الحياة، فقال: من هو الذي له الحق أن يقرر في شؤون عباده ويحكم فيهم بما يريد؟ من هو؟ ثم يجيب سيد حسين: الله سبحانه وتعالى. إذا أطعتموهم في شأن ميتة، نعجة ميتة أو حيوان أو أي حيوان من الأنعام، تطيعوهم فتقبلوا حكمهم ولا تقبلوا حكم الله، تكونوا أنتم إذن مشركون، جعلتم ما هو من اختصاص الله وما هو من حق الله جعلتموه للآخرين، فأصبحتم مشركين به، مشركين به في ملكه، جعلتم هؤلاء هم الملوك، فهم الذين يقرروا ما يروا في شأن هذه الميتة، والحق فيها لله. طبعا هذا مجرد مثال، ولذلك سيد حسين يعقب على هذا بقوله: هذا مثال واحد في شأن ميتة، فشأن أمة تقرر أنت وتقبل أنت بأن لطرف آخر الحق أن يقرر ما يريد، وتفرض على نفسك أن تطيعه وتؤمن بما قرره في شؤون أمة، أليس هذا أعظم من شأن ميتة؟ أن هناك من يسلم لشخص في شؤون تتعلق بالأمة، شؤون خطيرة جدا، ويقرر فيها بما يخالف القرآن الكريم، هذا أعظم من شأن الميتة. يعني الذي يهتم بشأن، في الواقع نجد للأسف هناك من يهتم بهذه الفروع الفقهية، طبعا هذا جيد، ولكن في الأمور الكبرى نجده يترك أحكام الله، هذا ما يسمى الورع البارد، كما ورد عن بعضهم: تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البرغوث. هكذا هذا الأمر كذلك، تجد بعض الناس أحكام فرعية يسأل عنها ويتحرى الشريعة، ولكن في أمور كبرى يسلم للطواغيت وللظالمين ويبايعهم ويسير خلفهم مهما خالف القرآن الكريم، وإذا أمروه بمعصية نفذ ما أمروه به، وهو لا يعتقد أن ذلك الشرك، مع أن هذا الشرك الأعظم، هذا أكبر بكثير من شأن الميتة. قال: فإذا كانوا مشركين أولئك السابقون. طبعا هذه الآية الكريمة تخاطب الصحابة في شأن الميتة: أولئك السابقون الذين نقول عنهم صحابة وصحابة، هم سيطلعون مشركين فيما إذا قبلوا قرار الكافرين في حكم هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. الآية واضحة جدا في كونه الذي يعرض عن حكم الله قد وقع في تلك الجاهلية ووقع في ذلك الشرك. ثم ذكر أن الأمر لا يرتبط بالشريعة فقط، بل يتعداه ليحدث خللا كبيرا في معرفة الله، لأن كل شيء مرتبط. يعني عندما نحن نسيء إلى حكم أو نسيء الظن بحكم من أحكام الله، في الحقيقة نسيء الظن بالله. عندما نعرض عن حكم من أحكام الله نعرض عن الله. عندما نقدم حكما لجاهل أو لبشر على حكم الله، في الحقيقة نتصور أن ذلك البشر في تلك المسألة أعلم من الله، وبالتالي وقعنا في الشرك، والله تعالى لا يرضى أن يشرك به. يعني كيف تقول الله تعالى العليم وفي نفس الوقت تحتكم لغيره؟ فيقول: فما أسوأ الإنسان أن يكون في واقعه ممن يقدم إلهه عبارة عن عامل لدى الآخرين، فقط عامل يوفر لهم الرزق ويوفر لهم الماء والأرزاق فقط، ويكون الملوك هم الآخرون الذين لا نفترض أن يكون لملكهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى. الأصل في القرآن الكريم ذكر أن الشرعية الملوك من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ليست آية خبرية فقط، بل هي آية إنشائية أمرية. يعني نحن لا نعطي طاعتنا ولا نعطي ولاءنا ولا نعطي بيعتنا إلا لمن يؤتيه الله تعالى الملك، يعني يؤتيه لأنه توفرت فيه الشرط، توفرت فيه الشرعية لذلك، وإلا كنا من المشركين، لأننا أعطينا الملك لمن نزعه الله منه. للأسف البعض يعني عندما أصبح معاوية حاكما وملكا بايعوه ويزيد وغيره طبعا والدول المختلفة، واعتبروا ذلك بيعة شرعية، وقالوا هؤلاء آتاهم الله الملك، وفسروا الآية على هذا المنهج. هؤلاء اغتصبوا الملك، هؤلاء الرسول صلى الله عليه وآله سماهم أصحاب الملك العضوض، هؤلاء ظلمة متجبرين طواغيت، ولا نسلم لهم ولا نعترف بشرعيتهم. حتى لو نعم ربما لم يتمكن الشخص من الثورة عليهم أو الخروج عليهم لعدم توفر القدرات ولكن أو عدم توفر الدعم، ولكن في نفس الوقت يعني يفكر كلما إذا جاءته الفرصة بحيث يسقطهم ويحقق الحكم الشرعي ويحقق الحاكمية الإلهية، يعتقد أنه أول أو هو يعني يضع نفسه كأول جندي في هذا الطريق. يقول ويكون ملوكهم الآخرون الذين لا نفترض أن يكون لملكهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هم لا يفرضون أن لأنفسهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني حتى هؤلاء الملوك يقولون شرعيتنا من قبل أنظمة، يقول إنما شرعية نظامية وفق قانون ديمقراطية أو وفق قانون الوراثة في التعاقب على السلطة، مثل ما كان عليه الحال في التاريخ الإسلامي وما هو الآن في الممالك الطغيان والظلم في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وغيرها. فيصبح هو من له الحق أن يحكم، ولتصبح أنت من عليك الحق أن تسمع وتطيع. الخطورة عليهم أشد والإساءة من جانبهم أكثر عندما يحكم رقاب الناس دون أن يستندوا في ذلك إلى شرعية إلهية. ثم ذكر أن موقف هؤلاء لم يكتفي بالتنكر للشريعة وعدم تطبيقها، وإنما تعداه إلى معارضتها والسخرية منها. فقال بل قدم هذا المنطق، لأنه منطق مفروض أن حتى أصبح الشخص الذي يتكلم عن شريعة الله أصبح وكأنه يتحدث عن أشياء يعني تثير السخرية، أو أنها أشياء من الجاهلية الأولى، وأنها أشياء تدل على الرجعية وتدل على التخلف. يقول بل قدم هذا المنطق بأنه منطق مرفوض، هو ما يسمى بالحكم الثيوقراطي، يسمونه حكم الثيوقراطي، ويقابل الديمقراطية. الديمقراطية يعني حكم الشعب، والثيوقراطية هي حكم الدين أو حكم الله. الثيوقراطية أي الحكم الإلهي. يقول الله لا، هم يقولون الله لا دخل له في العالم، ومن ينادون بأن يكون الله هو من يحكم عباده، وأن لا نقبل إلا من له شرعية من الله أن يحكم في أرضه. قالوا ربط الحكم بالله، ربط السلطة بالله، هذا هو نظام ثيوقراطي، هو نظام مرفوض، بديل عنه النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة ملكا للشعب. هذا هو النظام التقدمي مع والنظام الأفضل، هكذا يقولون، مع أن هذا مغالطة. يعني في الواقع النظام الديمقراطي من نظام قديم، وحتى عندما يقول نظام ثيوقراطي هم يكذبون عندما يصورون أن الكنيسة كان نظامها ثيوقراطيا، أو الذين أساءوا إلى حكم الله أو طبقوه بطريقة خاطئة أن هذا حكم ديني. هذا ليس حكم الكنيسة، كانت تحكم مثل ما كان يحكم الملوك والمستبدين، وكانت تمارس الإقطاع، تمارس أشياء كثيرة جدا، وهكذا المسلمين الذين حكموا باسم الإسلام وهم لم يطبقوا الإسلام. فلذلك حكم الله شيء والحكم ما يسمونه شيء آخر، بالإضافة الديمقراطي. يعني هذا النظام الديمقراطي أيضا نظام من قديم، وهو نظام خاطئ، يعني وهو نظام قديم، يعني هو نفسه إذا رميتم الحكم ما يسمى بالثيوقراطي بالرجعية، فالديمقراطي كذلك كان قديما. يقول مع أن النظام الديمقراطي أو هذه العناوين هي من قبل الإسلام بفترة طويلة، عند اليونانيين وعند الإغريق، عند فلاسفتهم، هم من تفلسفوا وحللوا ما يتعلق بالأنظمة فقدموا عناوين وقسموها إلى تقسيمات. لكن الإسلام بعد ذلك، أن هؤلاء يعتبرون الحكم بالإسلام تخلف، مع أن الإسلام جاء بعد تلك الأنظمة الديمقراطية التي كانت في اليونان وفي الإغريق وفي الرومان وغيره. وطبعا هذا هي من المغالطات التي يمارسونها، وبالتالي الجاهلية الحالية تستند للجاهلية القديمة في أخلاقها، في سلوكها، في تصرفاتها، وأضافت إليها أشياء جديدة كثيرة، ولذلك هي أولى بلقب الجاهلية من كل جاهلية أخرى، والحمد لله رب العالمين.